السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل شروط الصلاة. وقفنا عند الشرط السابع، هو اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فاجتناب النجاسة هو الشرط السابع. احنا قلنا الإسلام والعقل والتمييز، الطهارة مع القدرة، دخول الوقت، ستر العورة. دول 6 شروط. السابع اجتناب النجاسة لـ3 حاجات: للبدن والثوب والبقعة. يعني اجتناب النجاسة في الصلاة يشتمل على 3 أمور. الأمر الأول البدن، هو يصلي وبدنه ليس عليه نجاسة. الثاني ثوبه ليس عليه نجاسة. الثالث أن يكون بقعته ليس فيها نجاسة. البقعة مقصود بها المكان الذي يسجد فيه، مواضع السجود، مواضع ملامسة البدن للأرض، ده معناه. هذه هي معنى كلمة بقعة، ملامسته للأرض ليس لا يكون فيها نجاسة. مع القدرة، ده شرط النجاسة، أنه يكون قادر على اجتنابها. فإن كان مثلا مريض أو لا يستطيع الحركة أو في مكان لا يستطيع الخروج منه وفيه نجاسة، كل ده معذور فيها. الدليل على كده قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. وقال لأسماء في دم الحيض: تحته، يعني تحكه، يعني ثم تقرصه بالأصابع بضوافرها، يعني ثم بالماء، ثم تنضحه، تغسله، ثم تصلي فيه. والدم معلوم أنه نجس بإجماع المسلمين. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في طائفة المسجد، ده دليل على البقعة. يبقى هو قال ثيابك فطهر، ده دليل على اجتناب النجاسة في الثياب. تنزهه من البول، دليل على اجتناب النجاسة في البدن. حديث أسماء دليل على اجتناب النجاسة في الثوب. وحديث الأعراب الذي بال دليل على اجتناب النجاسة في البقعة. وحديث القبرين: وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ده دليل على اجتناب النجاسة في البدن. يبقى جاب هو الأدلة كلها على الـ3 أمور التي يجب فيها النجاسة. فإن حبس، الفاء دي بيسموها فاء التفريع. يعني إيه فاء التفريع؟ يعني بيقول إيه، طب إحنا خلصنا المسألة اللي هو يجتنب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، فاللي حصل بقى ايه؟ لو حصل كده بقى ايه اللي هيحصل؟ حبس في بقعة نجسة وصلى صحت. واحد محبوس في مكان والمكان عليه فيه نجاسة، كله نجس، مفهوش مكان، مفهوش حتة طهر، فيصلي وتصح صلاته. ليه؟ لأنه بيقول مع القدرة، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. ليه بقى بيقول كده؟ بيقول كده، بيقول ان هو هيصلي على النجاسه، ولكن يتحرز منها قدر الامكان حتى لا تصيب بدنه. يعني هي دلوقتي النجاسه في البقعه، فلا تتعدى البقعه الى بدنه وثوبه. فهيصلي ازاي؟ يومئ بالنجاسه. يعني لو كانت النجاسه رطبه، رطبه يعني ميه مثلا او سائله أو طرية، بحيث إنها تلتصق ببدنه وثوبه، يومئ برأسه في الركوع والسجود عشان خاطر كده إيه، تحاشى النجاسة في ثوب بدنه. ويجلس على قدميه، يبقى قاعد على قدميه، ما يفترش ولا يتورك، يبقى كده النجاسة صابت أصابع قدميه فقط وركبته، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. ده برضو مسألة تانية، اللي هو المربوط إلى غير القبلة. واحد مربوط لغير القبلة يعمل إيه؟ هيعمل ايه؟ هيصلي على حسب حاله. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه، او صلى على طاهر طرفه متنجس، او سقطت عليه نجاسه فزالت او ازالها سريعا صحت. دي بعض المسائل اللي هي بقى ايه، النجاسه لم تمكث معه طويلا. اول مساله، مس ثوبه ثوبا نجسا، هو بيصلي وابنه عليها ابنه عليه ثوب نجس، فجاءت الريح فلمست ثيابه المصلي هذا الثوب النجس، لمست فقط لم تنتقل إليه النجاسة، مجرد لمس. أو لمست حائطا لم يستند، لأن لو استند هتنتقل النجاسة. يبقى هو عايز يحط قاعدة إن لو الثوب لمس شيء ولم تنتقل إليه النجاسة صلاته صحيحة، لأن زمن اللمس يسير يعفى عنه. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، ده نوع تاني بقى من المسائل، صلى مصلية وفيها طرفها متنجس، يبقى البقعة اللي هو بيصلي فيها طاهرة، صلاته صحيحة. يبقى كده الثوب والبقعة. سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا. واحد بيصلي ولابس طاقية فوقعت نجاسة على الطاقية، فشال الطاقية رماها، زالها سريعا، صحت صلاته. ليه؟ لأن زمن ملامسة النجاسة في هذا كله زمن يسير، لأنه ليس بحامل للنجاسة، يعني برضو الحامل للنجاسة نجس. ولا مصلي عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عن عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خذرا. صحيح. هنا الحديث ده يتاخد منه إيه؟ يتاخد منه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي أصابت النجاسة أو كان في نعله نجاسة، فلما جبريل أخبره خلعها، يبقى كده الحامل للنجاسة لا يجوز له أن يكمل صلاته، حامل للنجاسة، إلا أن يزيلها سريعا سريعا ويكمل صلاته. ولأن من النجاسة من يعفى ما يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمانها، ده يعفى عن يسيرها، فيسير الزمان فيها يعفى عنه. وتبطل، تبطل الصلاة يعني إن عجز عن إزالتها في الحال، في كل المسائل اللي فاتت دي، أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وده قول ماء الشافعي. قال مالك يعيد ما دام في الوقت، وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجه حديث النعلي، وده الراجح، إن لو واحد صلى بنجاسة ناسيا صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى لم يكن يعلم أن في نعله نجاسة، ومع ذلك لم يعد الصلاة من الأول. لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها، فده مش منفك الجهة. وعنه بلا مع التحريم، وده الراجح، اختاره الخلال والفنون وفاق الفنون اللي هو كتاب ابن عقيل، قاله في الفروع لابن مفلح، وفاقا يعني الأئمة الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أحمد تصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. والراجح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الحرمة، حرمة المكث فيها. وكذا المقبرة، لا تصح الصلاة في المقبرة، لحديث لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش ف فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه وذكر الله فيه، منع من الكلام وذكر الله فيه، كان منع الصلاة أولى. هنا الصلاة في المقبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد. فأصبح القبر لا يجوز له الصلاة فيه، أو المسجد اللي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما يحدث من شركيات في هذا المكان من عبادة القبور والتمسح والتعلق بالأضرحة، وهذا كل ذلك من أنواع الشرك. أما المجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق فالحديث فيها ضعيف. أعطان الإبل حديث صحيح، قارعة الطريق لأن إنه يؤذي الناس، منهي عن الصلاة فيها، فعشان نقفل طريق من أجل الصلاة لازم نوسع العربيات تعدي. المجزرة لما فيها من دم نجس، والمزبلة لما فيها من قاذورات وربما تكون فيها نجاسة، والحش كذلك. أسطحت هذه مثلها، الراجح أيضا أن الأسطحة مش مثلها، ما دام ما فيهاش نجاسة يبقى مش مثلها. لا يصح الفرض في الكعبة، داخل الكعبة يعني، والراجح أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل والنفل كالفرض، فصح النفل، ما فيش دليل على أن الفرض لا يصح. بيقول لأنه يكون مستدبرا لبعضه، وبرضه يكون مستقبلا لبعضه، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر، حديث ضعيف وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها. والحجر منها من الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء، يعني إيه لم يبقى، يعني الكعبة كلها بقت قدامه، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، بل يسن فيه. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، دليل على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. هنا بقى واحد في مكان مش لاقي من يخبره، خدوا بالكم الكلام لأن ده مهم، هنا لم يجد من يخبره عنها، إنما في بعض الناس في السفر ما سألش أصلا، لا هو هنا شرط عشان صلاته تبقى صحيحة يبحث عن من يخبره، صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. أما لو إنه هو اجتهد دون أن يسأل أو يبحث عن من يخبره، صلاته تبطل. لما روى عبد الله بن عامر عن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها. هنا بقى، هل الصلاة إلى عين الكعبة أم إلى جهة الكعبة؟ لو كان بيصلي في الحرم ويراها، يرى الكعبة، لابد أن يصلي إلى عينها. إلى عينها يعني ما بينه وبين الكعبة خط مستقيم يلقط فيه. أما لو كان بعيدا عنها فيكفي الجهة، جهة الكعبة، الجهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهو في المدينة ومكة في الجنوب، فلما يكون ما بين المغرب والمشرق والمغرب يعني ما بين اليمين والشمال، معنى كده أنه لو انحرف يسيرا عن القبلة لتبطل الصلاة. وده قول الجمهور خلافا للشافعية، وحديث برضو ولكن شرقه أو غربه، ده دليل على أنه هو لا يلزمه معاينة أو مسامتة الكعبة. الشرط التاسع والأخير النية، ولا تسقط بحال. النية في الصلاة عبارة عن نية الصلاة نفسها اللي هي الحركات، ونية ما يصلي. يعني واحد بيصلي نفل تحتاج إلى نية، واحد يصلي نفل مطلق لا تحتاج إلى نية، واحد لا تحتاج إلى نية النفل المطلق إنما تكفي نية الصلاة. واحد يصلي وتر يحتاج نية الوتر، رواتب يحتاج لنية رواتب، فرض يحتاج لنية فرض. يبقى في عندنا النية في الصلاة عبارة عن نوعين، نية الصلاة نفسها ونية ما يصلي. طب نية ما يصلي برضو نوعين، الصلاة لا تحتاج إلى نية كالنفل المطلق، وصلاة أو قيام ليل لا تحتاج إلى نية قيام الليل، إنما صلى بالليل. وأيضا نية أخرى يحتاج فيها إلى تعيين، زي الفرض والنفل المعين والرواتب وهكذا. محلها القلب، القلب مش باللسان. حقيقتها العزم على فعل الشيء، شرطها الإسلام والعقل والتمييز، زمنها أول العبادة قبل تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. وشرط معنية الصلاة، هنا بقى الكلام اللي وضحته، تعيين ما يصلي ظهر عصر جمعة وتر راتبة، دي تحتاج إلى نية، وإلا أجزأته نية الصلاة. المعلومة دي مهمة جدا عشان نفهمها نافلة مطلقة، يعني إن لو واحد صلى وغير نيته في الصلاة بما لا يصح تغييرها لا تبطل صلاته، إنما يحسب له نفل مطلق. يعني واحد بيصلي الظهر قلب نيته لسنة الظهر القبلية، ينفع؟ لا ما ينفعش، لأن دي تحتاج إلى نية مخصوصة ودي تحتاج إلى نية مخصوصة. طب تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته، إنما تصح نفل مطلق. خلاص كده؟ ماشي. لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، هو ينوي الصلاة وخلاص الظهر، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيب فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة. المذهب بيقول إيه؟ لو واحد الدنيا فيها غيم وصلى الظهر مش عارف الوقت اتخرج ولا لأ، وبعد ما خلص الظهر اكتشف إن هو خلص صلى بعد الوقت، بعد ما العصر دخل، صلاته صحيحة. ماشي. أو فرضا برضه لا يشترط تعيين إن هو فرض، لأن الظهر ما يكونش غير فرض. تشترط نية الإمام للإمام والائتمام للمأموم لأن الجماعة يتعلق بأحكام، والراجح إن هو مش شرط نية الإمام للمأموم للائتمام، إن هو يكفي إن هو يدخل في الجماعة ويأخذ ثوابها. وقدم في المقنع والمحرر ابن المحرر للمجد أبو البركات، مقنع لابن قدامة، لا تشترط نية الإمام في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه. وعنه وكذا في الفرض، وده الصواب، ده اختيار ابن قدامة والشارح ابن أبي عمر والشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام تيمية وفقا لأئمة الثلاثة. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. مفارقة يعني إيه؟ يعني واحد بيصلي جماعة وبعدين حصل له ظروف ففارق الإمام وكمل لوحده، تصح هذه النية. في قصة معاذ إنه كان بيصلي فواحد إيه انفصل عنه، قصة معروفة. وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف، ينصرف، يرعف يعني ينزل الدم من المناخير يعني، وليقل أتموا صلاتكم. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام، أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال. يعني إيه؟ يعني لو إن المأموم فارق الإمام في القيام أو في أثناء الفاتحة أو بعد الفاتحة يكمل، في القيام يعني قبل الفاتحة يبقى هيقرأ الفاتحة ويكمل، أو في أثناء الفاتحة يكمل الفاتحة ويركع، أو بعد الفاتحة هيركع، ده مقصود كلامه. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. واحد بيصلي الظهر وبعدين قلبه نفل سنة، نفل مطلق، ما ينفعش يقلبه نفل معين. ليه بقى؟ لأن النفل المعين يحتاج إلى نية قبل البدء في العمل. صح إن اتسع الوقت، ده أول شرط. لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة، ده الغرض الصحيح. يعني واحد دخل الجامع ملقاش حد فأحرم منفردا، فلما لقى جماعة قلبها نفلا والتحق بالجماعة، أو أسلم. صلى ركعة منفردا منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته ويدخل معه. وإلا يعني وإن لم يتسع الوقت لم يصح وبطل فرضه، لأنه أفسد نيته وما فيش وقت للفرض. كتاب الصلاة بقى ده إن شاء الله نبدأ في المرة الجاية، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا.